يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصف يا عظيم المن يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا اللهم وارض عنا. يا فارج الهموم يا كاشف الغموم يا فارج الهموم يا كاشف الغموم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم انقطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم عجل بالفرج والنصر لإخواننا المستضعفين. اللهم عجل بالفرج والنصر لإخواننا المستضعفين من المسلمين. اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. اهزم اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا قريب الإجابة يا قريب الإجابة. أصلح شبابنا أصلح شبابنا وأصلح فتياتنا. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عم بالأمن والرخاء جميع أوطان المسلمين. اللهم وفق جميع قادة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا قادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه عز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.